وقلة الاطلاع عليه. لانصرافهم للأجهزة الحديثة. فما توجيهكم في أهمية الكتب لطالب العلم؟ أشرنا إلى شيء من هذا في ثنايا الكلام، وقلنا إن الأجهزة يمكن أن يستفاد منها للإعانة إلى الوصول إلى المراد إذا ضاق الوقت، أو لاختبار العمل، لاختبار العمل. أما الاعتماد عليه اعتمادا كليا ففي تقديري أنها لا تخرج طالب علم. شخص خرج حديثا من عشرين طريق بطريقته بمراجعة الكتب، خرجه من 20 طريقا وأراد أن يختبر العمل، هل هناك طرق زائدة أو لا يوجد غير هذه الطرق، واستعان بهذه الأجهزة فوجد زيادة طريقين أو ثلاثة أو خمسة، لا شك أنه أتقن الطرق التي توصل إليها بنفسه، والقدر الزائد الذي وجده لا شك أنه سوف يعتني به لأنه محتاج إليه. للاختبار، اختبار العمل، أو إذا ضاق الوقت، خطيب جمعة أو محضر درس أو ما أشبه ذلك، بقي عليه ربع ساعة وعنده حديث لا يعرف درجته وأراد أن يطلع على درجته في هذا الوقت القصير، فبدلا من أن يتركه أو يلقيه على الناس وهو لا يعرف حكمه، يبحث في الجهاز ويجد درجة ويستفيد منه في هذه الحالة. لكن في وقت الساعة لا، لا بد من الكتاب، لا بد من تقليب الكتاب. وبعض العلماء صار من مقصده إتعاب طلاب العلم، وليس الهدف من ذلك تعذيبهم. ابن حبان لما صنف الأنواع والتقاسيم المعروف بصحيح ابن حبان على الطريقة التي وضعه عليها قبل الترتيب، يريد أن يقرأ الكتاب كامل، لا أريد أن يبحث طالب علم أو عالم عن كتاب ويجده بسرعة بسهولة، أريد أن يتعب في تحصيل الحديث، لأنه إذا تعب في تحصيل الحديث وبحث عنه من أول الكتاب إلى آخره، كم من حديث يمر عليه؟ يمكن يمر عليه أحاديث هو بأمس الحاجة إليها أكثر من الحديث الذي يبحث عنه. وقل مثل هذا في الكتب الأخرى، يحتاج إلى مسألة علمية بدلا من أن يرجع إلى الآلة يقلب الكتاب المعتمد في هذا المجال، إن كان في الحديث الحديث، في التفسير التفسير، في الفقه الفقه، وأثناء تقليبه يمر عليه مسائل كثيرة جدا، قد بعضها قد يكون أهم من المسألة التي يبحث عنها، فلا بد من معاناة في الكتب. يقول: مما يلاحظ أن هناك مكتبات أوقفها أصحابها في مساجد أو نحوها، ومن خلال الواقع أنها لا يستفاد منها منذ سنين كثيرة، بل إهمالها واضح جدا، فهل للمسؤولين أو من يقوم مقامهم أن يبيعوها ويشتروا بثمنها مصاحف ترسل لمساجد بحاجتها في المملكة أو خارجها؟ من المعروف المقرر عند أهل العلم أن الوقف إذا تعطلت منافعه ينقل إلى مكان ينتفع فيه، وإن انقطعت منافعه بالكلية فإنه حينئذ يباع ويصرف في مثله، ويصرف في مثله. بعض العلماء كبار السن ممن مات رحمة الله عليهم خلف كتب ليست بالكثيرة، 300 مجلد، لكنها في عرف الناس اليوم نفائس وتباع بأقيام غالية، ويريد أن يوقفها على هذا المسجد، وفي حلقة تحفيظ، وفي الناس عرف ما يجوا للمسجد للصلاة، ما يتقدمون للقراءة. يأتي بعض طلاب العلم الصغار يفتشون في هذه الكتب، وقد تتلف من تقليبهم لعدم علمهم بقدرها، وأيضا مر عليها سنون كثيرة، فهي لا تصلح لاستعمال مثل هؤلاء. وبالإمكان أن تباع هذه الكتب ويشترى بقيمتها 10 أضعافها من نفس الكتب، وبدل ما تكون 100 مجلد تكون 1000، وبدل ما من أن توضع في مسجد توضع في 10 مساجد. لا شك أن مراعاة المصالح في مثل هذا ودرء المفاسد من تمزيقها، بعض الكتب لا تثبت لاستعمال الشباب، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. Oh. اللهم صل وسلم على المشهد. هذا يقول: توجد لدي همة كبيرة في طلب العلم الشرعي، ولكن كلما شرعت فيه انصرفت عنه وجاءني ضيق شديد وملل، فإن انصرفت عنه عاودني نفس الشعور حيث أشتاق لطلبه وتقوى الهمة من جديد، وأنا على هذه الحالة منذ سنوات، نرجو توجيهنا ونصحنا لعلاج حالتنا هذه. لا شك أن النفوس لها إقبال ولها إدبار، والهمم قد تفتر، لكن علاجها بالنظر في النصوص الشرعية عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تتصور ما تريد وأهمية ما تريد وشرف ما تريد والأجور العظيمة المرتبة على طلب العلم وبيان فضله وفضل أهله وحملته. فإذا نظرت في النصوص وتأملت هذه النصوص تجاوزت هذا الفطور، وعليك أيضا أن تقرأ في سير أهل العلم الذين عانوا العلم وصبروا على شدائده وشدائد تحصيله، وما بالعهد من قدم يوجد من أهل العلم من يصلح مثالا للهمة العالية في طلب العلم. شيخ توفي ولم ندركه في ليلة زواجه الأول، لما دخل على المرأة وآوى إلى فراشه تذكر آية أشكلت عليه في الدرس، فنزل إلى مكتبته ومن تفسير إلى تفسير حتى أذن الفجر في ليلة العرس، ليلة الزواج. همة قد يلام من جهة ومن ناحية، لكن إذا عرف ما يطلب هان عليه ما يقدم، إذا عرف المطلوب هانت عليه السبل المؤدية إليه. ومثل هذا كثير، يعني لو نظرنا إلى الكتب المصنفة من المطولات في التفسير والحديث وغيرها، هل نالها أصحابها مع الفتور ولا مع الهمم العالية؟ والأجر من هذا الذي شرع في طلب العلم ثم انصرف أنه لو ذاق حلاوة العلم وحلاوة بحث المسائل العلمية ما حصل له هذا الانصراف، لكنه إما أن يكون في بداية الأمر ما بعد تلذذ في طلب العلم، أو يكون انقطع، حصل شيء من العلم ثم انقطع وانصرف وترك. وقد يكون هذا انصراف بسبب انشغال في دنيا أو في أسرته مثلا، أو عقوبة بسبب ذنب أصابه، لأن العلم دين يحرمه الإنسان بالذنب يصيبه. فإذا صدق مع الله وأخلص له واتقاه على ما ذكرنا سابقا، ونظر في النصوص الواردة في فضل العلم وأهله، وقرأ في سير أهل العلم، واستنصح العلماء النصحة من الموجودين، لأن عليه أن يختار المعلم الذي يصلح أن يكون قدوة، لأن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم من يأخذ عنه دينه. يقول: هذه المحاضرة تعتبر مقدمة لدورة علمية تأصيلية تحمل مسمى رياض الجنة، تحوي شرح متون أصول في بابها. نرجو التكرم ببيان أهمية مثل هذه الدورات وحث الناس على حضورها. هذا من تيسير الله جل وعلا أن تكون العلوم مجموعة في مكان واحد، لإمكان طالب العلم أن يتردد إلى هذا المكان بحيث لا يتشتت وقته ولا جهده، يقصد هذا المكان ويجلس فيه أكثر من وقت ليتلقى أكثر من درس في علوم مختلفة. لا شك أنها تيسر وتختصر الوقت، فالكتب التي تشرح في سنين تشرح في أسابيع أو في شهر ونحو، وهذا مجرد. يعني الدرس في الكتاب إذا كان أسبوعي تطول مدته، وإذا كان شهريا فالمدة أطول، لكن إذا كان بدورات علمية في أيام متتابعة وفي أوقات متوالية لا شك أن هذا يختصر الوقت كثيرا على طالب العلم. يقول: تمر الأمة بفتن ومحن، فربما ضعفت همة البعض في طلب العلم، وقال: ما الذي يفيده العلم في ظل هذه الفتن؟ نرجو كلمة توضيحية تبين أهمية العلم في ظل هذه الأزمة مع كيفية تعامل طالب العلم مع الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها ستكون فتن، فسئل عليه الصلاة والسلام عن المخرج منها، فقال: كتاب الله. وكتاب الله أولى ما يعنى به طالب العلم، فإذا اعتنى طالب العلم بكتاب الله خرج من هذه الفتن، وإذا عني أيضا بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم التي هي المبينة لكتاب الله استطاع أن يتعامل مع هذه الفتن، واستطاع أن يخرج منها سالما، بخلاف ما لو كان جاهلا أو أعرض عن التعلم بسبب هذه الفتن، فإنه يظل في عماه وجهالته فيقع في هذه الفتن من حيث يشعر أو لا يشعر. يقول: طالب العلم والقرآن، كم ينبغي لطالب العلم أن يكون ورده، وما الذي ينبغي له أن يفيد في قراءته في التدبر؟ هل يكفي مجرد السرد؟ عبد الله بن عمر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه سيقرأ القرآن في ليلة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في شهر، يعني في كل يوم جزء، قال إنه يطيق أكثر من ذلك، وقال: اقرأ القرآن مرتين في الشهر، ثم قال: في ثلاث في الشهر، قال إنه يطيق أكثر من ذلك، فقال: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. قراءة القرآن في سبع في أسبوع أمر ميسور ومقدور عليه. ولو احتسب الإنسان وجلس بعد صلاة الصبح في مصلاة يقرأ ورده، جلس ساعة أو ساعة ونصف قرأ فيها أربعة أجزاء، انتهى نصيب حزبه وورده في هذا اليوم وقرأ القرآن في سفر. إذا جلس مثل هذه الأيام من الساعة السابعة بعد انتشار الشمس يقرأ القرآن ومرتاح، ولا يتأثر عمله لا في دينه ولا في دنيا، بل يعان على ذلك كله. إذا جلس حتى تنتشر الشمس وقرأ حزبه، بأن يعني قرأ في كل يوم ما حدد، ما جاء عن السلف في تحديد الأحزاب اليومية لقراءة القرآن في أسبوع كما جاء عند أبي داود وغيره، ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاثة عشرة ثم حزب مفصل. يقرأ في أول يوم مع الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، هذه ثلاث، ثم يقرأ خمس، المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم يقرأ سبع إلى الإسراء، ثم يقرأ تسع إلى الشعراء، ثم يقرأ إحدى عشرة إلى ياسين، ثم يقرأ إلى المفصل إلى قاف، ثم من قاف إلى آخر القرآن. ما تحتاج إلى وقت. وآخر السؤال يقول: هل يكفي مجرد السرد أو لا بد من القراءة في التدبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام رتب على القراءة بكل حرف عشر حسنات، فأجر الحروف يحصل ولو بالسرد. ولا شك أن قراءة التدبر والترتيل على الوجه المأمور به أفضل بكثير ولو كان المقروء أقل، ولو كان المقروء أقل عند جمهور أهل العلم، وعند الشافعية العبرة بكثرة القراءة. لكن قراءة القرآن بالتدبر والترتيل تورث القلب من العلم والطمأنينة واليقين كما قال شيخ الإسلام، ما لا يدركه إلا من عاناه. يعني قراءة السرد نفعها للقلب أقل، وإن كان أجر الحروف ثابت بكل حرف عشر حسنات، وفي كل جزء مئة ألف حسنة، وفي الختمة ثلاث ملايين حسنة، فضل عظيم من الله جل وعلا. لكن لو قرأ جزء بالتدبر والترتيل في وقت كان يقرأ فيه خمسة سرد، فالمرجع عند الجمهور أن قراءة الجزء أفضل على الوجه المأمور به. وعلى كل حال هو كله خير، ومن أهل العلم من يجعل وقتا لقراءة التدبر ووقتا لقراءة السرد لكسب الأجور المرتبة على الحروف كما قال. ابن القيم يقول: الفرق بين قراءة السرد والتدبر، بعد أن رجح قراءة التدبر، فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول: الفرق كمن أهدى درة قيمتها مئة ألف، هذا من قرأ بالتدبر، والذي قرأ في السرد يعني ختم مرة في الشهر بتدبر، أو ختم عشر مرات في الشهر سردا، يقول: أهدى هذا درة قيمتها مئة ألف، وذاك أهدى عشر درر قيمة كل واحدة منها ألف. هذا مثال تقريبي، وإلا ما عند الله لا يحد، فضل الله واسع والله يضاعف لمن يشاء. العشرة بعشر أمثال، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. جاء في حديث ابن مسند لكنه ضعيف عند أهل العلم أن الله يضاعف لبعض عباده إلى ألفي ألف حسنة، حسنة الواحد. قد يقول قائل: الأعداد الهائلة، نقول: فضل الله أعظم. فضل الله أعظم وأكثر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على ما اتاح لنا من فضله بهذه المعارف وعلمت بها من الاخلاق الطيبه وكرم شكري بفضيلته واكرامه الكرام على قبول المجيد جعل الله ذلك في موازين حسناته. شكرا موصول لكم احبتي الكرام واخواتكم واخواتي الحاضرات على هذا الحضور بسلام الله جل وعلا عز وجل الموازين حسناتكم وان ينفعكم بمسلمكم وجعله فجر لكم الله عليكم وان يرزقكم الحجه لا تستشركون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.